بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في ظهر هذا اليوم، يوم الثلاثاء الرابع من ذي الحجة، في مذاكرة ومدارسة حجة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد بلغ بنا المقام في المجلس السابق إلى ماذا؟ إلى بدئه الطواف، وبدء الطواف هو باستلام الحجر الأسود، إذ يعد الشوط في بدئه من الحجر الأسود. بدأ صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود، وكان معه وله مع الحجر ست سنن، كلها ثبتت في الأحاديث عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. السنة الأولى أنه يضع جبهته وخده على الحجر ويقبله. السنة الثانية أن يقبله تقبيلا، فلا يضع لا جبهة ولا يد. السنة الثالثة أن يضع خده أو جبهته كالسجود على الحجر من غير تقبيل. السنة الرابعة أن يستلم الحجر بيده استلاما، أي مسحا هكذا من غير تقبيل. السنة الخامسة استلامه الحجر الأسود بشيء معه، بمحجن، بشمسية، ثم يقبل هذا المحجن. وفعل ذلك لما طاف طواف الإفاضة وهو راكب على راحلته ناقته القصواء. هذه السنة كم؟ الخامسة. السنة السادسة أن يشير إلى الحجر إشارة من غير تقبيل ومن غير استلام، يقول بسم الله والله أكبر عند بدء الطواف، أو يقول الله أكبر عند بدء الطواف وبدء الشوط. ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالطواف أن الطواف إذا كان طواف قدوم والإنسان محرم فإنه يضطبع في الطواف كله، في كل طواف القدوم، سواء كان طواف قدوم في قران أو إفراد، أو كان طواف عمرة وهو محرم، يضطبع. والاضطباع إخراج الكتف والعضد الأيمن، وجعل طرفي الرداء على الكتف والعضد الأيسر. وسبب الاضطباع في مشروعيته كان ذلك في عمرة القضاء، والتي تسمى عمرة المقاضاة وعمرة القضية، وهي التي قاضى صلى الله عليه وسلم فيها أهل مكة عام الحديبية، أن يأتوا من العام القابل عمارا ليس معهم إلا السيوف في جرابها أو قرابها. قال أهل مكة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم محمد ومعه أهل يثرب، وقد أوهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب. وهذه الدعاية والشائعة الباطلة التي يراد منها النيل والفتك بالمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اضطبعوا الأشواط كلها وارملوا، الرمل الأشواط الثلاثة، ولم يرملهم يرملهم عليه الصلاة والسلام أن يطلب منهم الرمل سائر الأشواط إبقاء عليهم، أي لئلا يتعبهم ويكلفهم، فكانوا يطبعون ويرملون. فقال أهل مكة: أين هؤلاء الذين هم؟ أوهنتهم حمى يثرب: إنهم كالضباع، أو إنهم كالضبا، أي في نشاطهم وفي صحة أبدانهم. والرمل من السنن أيضا، والرمل في كل طواف يطوف الإنسان فيه وهو محرم في قدومه. والرمل صفته أن يقارب الخطى مع الإسراع بالمشي، هذا هو صفة الرمل، ليس هرولة ولا سعي، ولكنه المشي السريع، إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. نرى بعض العمار وبعض الطائفين إذا رمل يهز كتفيه، يهز الكتفين، وهذا ليس رمل ولكنه رقص، ولم يشرع رسول الله الرقص في الطواف. واضح يا أخواني؟ حتى لو كان الزحام، الرقص لا يكون لا في الزحام ولا في غير الزحام. فالرمل إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. إذا كان الطواف والمطاف مزدحما، وإذا رمل آذى من أمامه ودفعهم وزاحمهم. الرمل سنة، والمدافعة والمزاحمة والمضايقة حرام، فلا تحصل السنة بفعل المحرم. هل تحصل السنن والنوافل بإتيان المحرم؟ الجواب لا. بدأ صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة أشواط، لم يحفظ عنه في هذا الطواف إلا ما قاله بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قاله بين الركنين الشاميين، صح؟ بين الركنين اليمانيين، أحسنتم. وكان إذا مر بالركن اليماني استلمه استلاما بيده من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة، فقط استلام للركن بيده، وأما الحجر الأسود ففيه التقبيل والاستلام والتكبير والإشارة والسجود عليه. وروي عنه أنه قال في بدء الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه غير محفوظ مرفوعا. طاف سبعة أشواط ولم يستلم عليه الصلاة والسلام الركنين الشاميين، لماذا؟ لأن الركنين الشاميين الموجودين ليس هما حد الكعبة من جهة الشمال، فإن نفقة قريش حطمت، أي قصرت بهم لما بنوا الكعبة بعد انهدامها بالسيل العرمرم، واشترطوا ألا ينفقون في بنائها إلا نفقة مباحة حلالا، وأكثر مكاسبهم من الحرام، فقصرت بهم النفقة وحطمت. وبالمناسبة حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه البيت، ومعاوية من أبناء مكة، فاستلم أركان البيت الأربعة كلها، وكان إمام الحرم وشيخه ومفتيه، زمنه من هو؟ من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. مالك يا أخي في المدينة ونحن في مكة، فاستلم معاوية رضي الله عنه أركان البيت كلها، وكان ابن عباس يطوف معه، فقال: يا أمير المؤمنين، لا يستلم من هذا البيت إلا هذين الركنين اليمانيين. فقال معاوية: يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، لا يهجر ركن من أركان البيت. هذا هو استنتاج واجتهاد معاوية وقتئذ رضي الله عنه. وابن عباس أعلم، من أسن وأكبر؟ معاوية، ومع سنه وكبره هو أمير المؤمنين. فانظروا إلى جواب العالم، ليس فيه تزيد، وليس فيه انتقاص، وليس فيه إسفاف بأمير المؤمنين لما أخطأ. لو يخطئ أمراؤكم نسفتموهم في اليم نسفا، لكن العالم عمله لله وهو يعمل بنور الله. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يزد عليها، لأن الرسول لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. لما صدرت النصيحة من عالم على وجهها الصحيح من غير تزيد، نفذت إلى قلب أمير المؤمنين، فرجع رضي الله عنه إلى الحق وقال: صدقت يا ابن عباس، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. طاف صلى الله عليه وسلم طوافه 7 أشواط، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به في كل شوط، ويبدأ كل شوط بالإشارة مكبرا إلى الحجر. والإشارة ليس معناها أن يتجه إلى الحجر بكل بدنه، يكفي أن يشير له بماذا؟ بيده، حتى فرغ عليه الصلاة والسلام من أشواطه 7. ولم يرتب صلى الله عليه وسلم لكل شوط دعاء مخصوصا، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الرابع، وإنما هذا ما أحدثه الناس بعد ذلك. ولم يجعل أحدا يطوف به ويدعي له، وإنما طاف يدعو ربه بما يشاء، ويذكره ويعظمه بما يشاء. والمقصود من الطواف بالبيت ذكر الله وتعظيمه وعبادته بهذا الطواف. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيمه سبحانه وإفراده بالعبادة. فالطواف لا يصح في أي بقعة وفي أي بناء وفي أي مكان في الدنيا على هذه البسيطة إلا بالكعبة المشرفة المعظمة. أيجوز أن نطوف بضريح من الأضرحة؟ أيجوز أن نطوف بمقام من المقامات، بقبر من القبور، بحجر أو شجر؟ لا يجوز ذلك. ولو فعلناه فهو على نوعين في حكمه: إن طفنا بهذا الضريح والمقام تقربا إلى صاحبه فهذا شرك أكبر بصاحب الضريح والمقام مع الله، لأن الطواف ببيت الله عبادة لله، فأشركت مع الله غيره في العبادة. الحكم الثاني والحالة الثانية: إذا طفت بهذا الضريح والمقام لا تقربا لصاحب الضريح والمقام، ولكن تقربا إلى الله، فهذه بدعة شنعاء وشرك أصغر، ولا يقبلها الله منك، لأن الله لم يتعبدنا أن نطوف إلا ببيته العتيق، فقال: وليطوفوا بالبيت العتيق. طاف صلى الله عليه وسلم بيت الله معظما لله، لا معظما وراجيا بركة الكعبة، وإنما معظما ربه الذي أمره بذلك. والبيت قد تطهر من الأصنام قبل حجته بسنتين في فتح مكة، فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه، فماذا صنع؟ تقدم حتى أتى مقام إبراهيم، وكان ملتصقا بالبيت عن يمين الحجر، عن يمين الباب، فصلى ركعتين وقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين متجوزا فيهما، قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وهي سورة التوحيد، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة قل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص. لما فرغ من هاتين الركعتين رجع عليه الصلاة والسلام فاستلم الحجر الأسود استلاما من غير أن يضع عليه جبهته ولا خده ولا يقبله، ثم خرج إلى الصفا. إذا لم يتيسر لك استلام الحجر، وهذا هو الغالب لشدة الزحام، فإنك بعد صلاة الركعتين لا تشير إليه بيدك كما يفعله بعض الناس، والإشارة باليد إنما تكون 7 مرات في 7 أشواط. من الناس من إذا فرغ من طوافه، والفراغ من الطواف ينتهي عند الحجر، يشير عند الفراغ من طوافه إلى الحجر بيده، وهذا غير مشروع، إنما المشروع الإشارة إلى الحجر في بدء الشوط لا في منتهاه. وفي أي مكان صلى المصلي، صلى ركعتي الطواف في أي مكان من مكة صح ذلك، حتى لو كان خارج المسجد، نعم حتى لو كان خارج المسجد. فلقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وهي المسمات الآن بالزاهر، قريب من التنعيم. وصلت أم سلمة رضي الله عنها، صلت ركعتي الطواف بالحزورة، الجبل العظيم الذي من ورائي ريع الحجون في جهة المدينة. هذا الطواف طافه صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم، يوم الرابع من ذي الحجة. ما اسم هذا الطواف؟ هو في حق القارن، وكان رسول الله قارنا لأنه ساق الهدي من الحل للحرم، يسمى في حق القارن وفي حق المفرد بطواف القدوم، وهو سنة في حقهما ليس بواجب. فطواف القدوم في حق المفرد والقارن مستحبان ليس بواجبين. وعلى ذلك لو أن القارن والمفرد قدم مباشرة إلى مكة واتجه إلى منى أو إلى عرفات صح ذلك ولا حرج عليه. طيب، هو في حق القارن وفي حق المفرد يسمى طواف القدوم، ماذا يسمى هذا الطواف في حق المتمتع؟ ماذا يسمى في حق المتمتع؟ هو طواف العمرة، الذي هو ركن من أركان العمرة الثلاث. أركانها 3 العمرة: إحرام وطواف وسعي. فالمتمتع طوافه إذا قدم البيت هو ركن العمرة. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من طوافه وصلاته واستلم الحجر خرج إلى الصفا، فلما رقى على الصفا لم يبلغ منتهاه. ما هو الصفا؟ هو الجبل الأسود الصغير الذي في حضن جبل أبي قبيس، وهو المعروف الآن أقرب الجبال إلى الكعبة. رقى عليه الصلاة والسلام على الصفا وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فالله بدأ في آية سورة البقرة بذكر ماذا؟ بدأ بذكر المروة قبل الصفا. هيا أخواني، نعم أحسنتم، بدأ بذكر الصفا قبل المروة، فقال إن الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. إذن لو قال قائل أنا سأبدأ بالمروة، نقول لا، ابدأ بما بدأ به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بدأ الله به، بدأ بالصفا، رقى على الصفا صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ إلى منتهاه ولا إلى أعلاه، وإنما رقى حتى رأى البيت، حتى رأى الكعبة، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، هكذا رفع يديه إلى صدره هكذا، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بما فتح الله عليه، ثم أعاد الذكر مرة ثانية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا مرة ثانية، ثم كرر الذكر ثالثا، ثم نزل، أي أنه وقف على الصفا وقوفا طويلا، لم يزاحم، لم يقف أمام الناس، لأن الناس يتأسون به ويقتدون به، نزل بعد ذلك متجها إلى أين؟ إلى المروة، نزل يمشي حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. أين الوادي؟ ذهبت معالمه الآن، لأن المسعى رصف لكم وسوي، فالارتفاع لمنتهاه على أوله، وجعل أسفل الوادي نفقا تدخل معه مياه الأمطار ولا يؤذي الساعين. في عهده عليه الصلاة والسلام كان واديا، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، وبطن الوادي مسافته يسيرة 50 متر تقريبا، فلما جاوز بطن الوادي مشى، وما زال يمشي حتى بلغ إلى المروة. ونقفها هنا، هل السعي أي الهرولة والركض بين العلمين الأخضرين سنة أو ليست بسنة؟ سنة أو ليست بسنة؟ اختلفتم كما اختلف من قبلكم العلماء، إذن أنتم علماء. فمن قائل أنها سنة أخذا بعموم حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنهما، الذي وصف حجته عليه الصلاة والسلام أنه لما انصبت قدماه الوادي سعى. ومن قائل إنها ليست بسنة لزوال سببها، إذ لم تنصب أقدامنا الآن في بطن الوادي، وإنما المسعى كله من أوله إلى آخره مرصوف بهذا البلاط الرخامي الفاخر، فلا حاجة للسعي والركض لعدم موجبه وسببه، وهذا أظهر القولين. فمن سعى فلا إشكال، ومن لم يسع فهو أفضل، وليس على النساء سعي، النساء ليس عليهن ركض، لأن المرأة مأمورة بتمام الستر ووفور الحجاب، والسعي والركض مظنة لخروج رجلها وساقيها وهي مأمورة بستر ذلك. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ المروة فرقى عليها ولم يبلغ منتهاها، حتى رأى البيت فرفع يديه على المروة كما فعل على الصفا، ما فعل هكذا كما يفعله الناس، إنما رفع يديه يدعو إلى صدره مظهرا لله الضراعة والانكسار بين يديه، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده. إي والله، أنجز الله لرسوله وللمؤمنين ما وعدهم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا، ثم أعاد الذكر ثانيا، ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزل متجها إلى أين؟ إلى أين اتجه عليه الصلاة والسلام؟ أنت أكيد إلى الصفا، ليس إلى الإسكندرية، ها؟ أي نعم، اتجه من المروة إلى الصفا، فعل ذلك 7 مرات. يبدأ الشوط الأول من الصفا إلى المروة، والشوط الثاني من المروة إلى الصفا، وقد قام على الصفا وعلى المروة قياما طويلا مستقبل القبلة يدعو. وها هنا تنبيه على مواقف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة في الحج، كم عددها وأين كانت؟ قام عليه الصلاة والسلام يدعو ربه دعاء طويلا في الحج في 6 مقامات، في 6 مواقف. الموقف الأول على الصفا في بدء كل شوط من أشواط السعي، الموقف الثاني على المروة في بدء كل شوط، الموقف الثالث في يوم عرفة وهو أطولها، فإنه ما زال واقفا يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الحمرة قليلا. الموقف الثالث لما وقف يدعو عند المشعر الحرام في المزدلفة بعد صلاة الفجر إلى أن أسفر جدا. الموقف الخامس بعدما رمى الجمرة الصغرى في اليوم 11 واليوم 12، ثم تعجل عليه الصلاة والسلام، صح؟ لم يتعجل بل تأخر لمن اتقى. وفي اليوم 13 وقف بعدما رمى الجمرة الصغرى وهي الأولى وهي الدنيا وقوفا طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. أسرع واحد منكم كم يحتاج إلى قراءة البقرة؟ 1/2 ساعة. الحافظ الضابط تحتاج البقرة معه إلى 1/2 ساعة، هذا الأسرع، والأكثر 1/4 ساعة أو 1/ ساعة. إذن وقف وقوفا طويلا يدعو. الموقف السادس لما رمى الجمرة الوسطى في الأيام 13، 11، 12، 13 وقف يدعو صلى الله عليه وسلم عندها ولم يقف عند الجمرة الكبرى. هذه المقامات 6 هي مواقف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة في الحج. فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه على الصفا ولا على المروة؟ على المروة، فرغ من طوافه على المروة. دائما تستعجل وتخطئ إذا استعجلت، جعلت مالكا إماما للحرم، لن أنساه لأنك تستعجل، لا تعجل، لا تتعجل إلا في الحج إذا أردت، في الجواب لا تتعجل. فرغ عليه الصلاة والسلام من سعيه على المروة، هل وقف عليها في آخر شوط يدعو؟ لا، لأن الدعاء في بدء كل شوط من أشواط السعي، كما أن استلام الحجر والإشارة إليه في كل شوط من أشواط الطواف. لما فرغ وقف على المروة فخطب الناس فقال: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي جعلت طوافي وسعي هذين جعلتهما عمرة. فأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وكانوا مفردين أو قارنين، أمرهم أن يجعلوها عمرة. طيب، أهل بيته الذين كانوا متمتعين، هم متمتعون بطبيعة الحال، وأغلظ عليهم وشدد عليهم على المروة. سؤال: في كم موضع أشار صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يجعلوها عمرة؟ كم موضع؟ موضعان، أو واحد أو ثلاثة؟ في ثلاثة مواضع: الأول في الطريق بين مكة والمدينة، والثاني بسرف، والثالث وهو أشدها وآكدها على المروة. واستغرب ذلك الصحابة، لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أنهم ما ألفوا أن يؤدوا عمرة في أشهر الحج، إذ ألفوا أنهم يحجون البيت فقط، ولم يألفوا أن يجعلوا عمرة مع حجهم. الأمر الثاني أنهم في الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأبطل الباطل، فأبطل النبي هذه العادة الجاهلية وهذا الاعتقاد الشرك الباطل. فراجعه الصحابة وناقشوه، فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد أن نفسخ هذا الإحرام إلى العمرة؟ لنا للصحابة الذين معك في هذه الحجة خاصة أم لأبد الأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المروة: بل لأبد الأبد. وشبك بين أصابعه، أي أنه حكم مؤبد لا ينثلم، بل لأبد الأبد. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كما جاء في الصحيح عنه: فكان فسخ الحج إلى العمرة في ذلك المقام واجب علينا أهلا، واجب علينا أصحاب رسول الله ممن شهد الموسم، وهو مندوحة للمسلمين بعد ذلك. إذن حث أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، وحث أصحابه المفردين أن يجعلوها عمرة، فيكون طوافهم طواف عمرة وسعيهم سعي عمرة. وأمرهم أن يقصروا، يقصروا ماذا؟ نمت؟ نجيب بطانية ومخدة؟ ترى الكلام لك وأعنيك أنت أيها البعيد. أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم على المروة أن يقصروا، لماذا لم يأمرهم أن يحلقوا وهو الذي حثنا على التحليق ودعا للمحلقين ثلاثا؟ لأن الحج قريب ويبقى من شعر رأسه ما يحلقه. كم المدة بين تقصيرهم وبين حلاقتهم؟ ها عدوا معي، يوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، سبعة أيام بست ليالي، ليبقى شعر في رؤوسهم يحلقونه. أمرهم أن يقصروا، فبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك، ثم ذهب. أين ذهب عليه الصلاة والسلام؟ هل ذهب إلى منى أو إلى عرفة أو إلى مزدلفة؟ لم يذهب إلى هذه الأماكن كلها، لم يذهب بالصحابة يوريهم جبل النور وغار حراء، ما قال تعالوا أوريكم هذا الغار الذي كنت أتحنث فيه، لم يذهب بهم إلى جبل ثور. ذهب عليه الصلاة والسلام ونزل بالأبطح، لأن معه جم غفير حزروا بثلاثين ألفا، فاختار لهم أيسر وأهون وألين مكان في مكة وهو بطحاء الوادي، وهذا واد أبطح أي في الغزة، تسمى الآن الغزة، في سفح جبل المعلات الذي على سفحه مقابر أهل مكة. نزل هناك ونزل معه المسلمون. ذلك اليوم دخل على أم المؤمنين حفصة، ورضي الله عن حفصة وعن أبيها. من أبوها؟ أنت. ها؟ من أبوها؟ أبوها عمر بن الخطاب. دخل صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، أي يوم؟ يوم الرابع من ذي الحجة، بعدما فرغ من الطواف والسعي وخطب الناس على المروة ونزل بالأبطح. دخل على حفصة فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا من إحرامهم وأن يقصروا، فلما لم تقصر أنت؟ سؤال وجيه ولا غير وجيه؟ يدل على فقهها وعلى علمها وعلى حرصها. فاستفدنا نحن من سؤال أمنا حفصة رضي الله عنها. وهكذا ربي جل وعلا قيض الصحابة، يأخذون عن رسول الله العلم ويسألونه فيستفيد الأمة كلهم من بعدهم. قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا أي من إحرامهم وأن يقصروا، فلما لم تقصر أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، إني قد لبت شعري وسقت بدني فلا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. أين أمره ربه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وبلوغ الهدي محله هو في محل زماني يوم العيد بعد انقضاء صلاة العيد، وبلوغ الهدي مكانه محله المكاني هو في الحرم داخل حدود أميال مكة. سؤال: حفصة رضي الله عنها على أي نسك كانت محرمة؟ كانت رضي الله عنها كسائر أمهات المؤمنين، كن متمتعات بالعمرة إلى الحج، متمتعات بالعمرة إلى الحج، إلا من؟ إلا عائشة أحرمت متمتعة، أحرمت رضي الله عنها متمتعة، ولكنها حاضت، حاضت بسرف، حاضت بسرف، فدخلت عمرتها في حجها فصارت قارنة، وقد بقيت محرمة متمتعة كم يوما؟ ها، 9 أيام وهي متمتعة. بقي صلى الله عليه وسلم في الأبطح 4 من ذي الحجة، ويوم 5، ويوم 6، ويوم 7، وصلى الفجر في الأبطح 8، يعني تقريبا 5 أيام ب4 ليالي. اصبر وما أعجلك عن قومك يا موسى، اصبر. بقي صلى الله عليه وسلم في الأبطح 4، 5، 6، 7، وصلى بها الفجر 8، يوم التروية، يصلي الصلاة الرباعية 2 ركعات ولا يجمع الظهر مع العصر ولا المغرب ولا العشاء. أين يصلي؟ يصلي في مكانه، وينصب بين يديه عنزة، رمح قصير، فيصلي إليه. وأنا أسألكم سؤال، عرفتم الأبطح هي الغزة، أهي بعيدة عن الكعبة أم قريبة؟ أعيد السؤال، الغزة والأبطح بعيدة عن الكعبة أم قريبة؟ قريبة، نحو من 430 مترا. لماذا لم يأتي كل فرض فيصلي في الكعبة عليه الصلاة والسلام؟ لما؟ لأن مكة كلها حرم، والصلاة في مكة كلها مضاعفة، ورفقا بمن معه من الجم الغفير، واضح؟ إذن كل مكة الصلاة فيها مضاعفة، بشرط أن يقبلها الله منك أيها المصلي. بقي هذه الأوقات في مكانه يعلم الناس ويعبد ربه. جاءه علي في هذه الأثناء من اليمن، وجاء أبو موسى أيضا من جهة ساحل اليمن الغربي، من جهة الحديدة وزبيد. جاء أبو موسى الأشعري، ما اسم الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري؟ ما اسمه؟ ما اسم أبي موسى؟ ومرة أخرى لم أسألكم عن أسماء لاعب أو مغني أو فاجر، أسألكم عن اسم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعرف مدى ادعائنا أننا نحبه ولا نعرف سيرته، نحبه ولا نعرف أصحابه. أما اللاعب والمغني والفاجر والداجر نعرف أسماءهم وأحوالهم وسيرهم. جاء أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني محرما، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، وبقي على إحرامه، لا يعرف ما أمرهم النبي لأنه لم يشهدهم في المروة، فقال بما أهللت يا أبا موسى؟ قال أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت، أحرمت بالنسك الذي أحرمت به أنت. هل يعرف أبو موسى النسك الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأنه جاء من اليمن من الجنوب، والنبي جاء من أين؟ من المدينة من الشمال. وهذا يسمى عند العلماء بالإحرام المبهم الذي لم يحدد فيه المحرم عند الإحرام نسكه. ليس هذا فحسب، بل جاء علي رضي الله عنه من اليمن ومعه بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل اليمن أهل بقر وأهل غنم، من أين جاء علي بالبدن؟ جاء بها من شرق اليمن من جهة شبوة ومأرب وحضرموت، ولهذا بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إلى كل ناحية بعث واحدا من علماء أصحابه، بعث معاذا إلى جهة صنعاء وتعز، بعث أبا موسى إلى جهة ساحل اليمن الحديدة وزبيد ونحوها، بعث أبا هريرة إلى دوس، بعث أبا عبيدة إلى نجران، بعث عليا إلى شرقي اليمن. هؤلاء الخمسة دعاته عليه الصلاة والسلام الذين بعثهم إلى اليمن علماء أو نص نص علماء، وفي هذا ترسم لمنهج رسول الله في الدعوة أنه لا يقوم بالدعوة إلا أهل العلم، لا يقوم بها أهل الجهالة. فإذا قام من يدعو إلى الله بغير علم نقول قف، خالفت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. وهذا ما أمره الله به في آخر سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جاء علي رضي الله عنه ببدن رسول الله، هل دخل مكة محرم وإلا هرب من نقاط التفتيش؟ ها، علي رضي الله عنه جاء مكة ودخلها محرما أو أخر إحرامه إلى مكة؟ دخل محرما من الميقات الذي مر عليه، لأن النبي علمهم المواقيت في المدينة فعرفوها وتناقلوها وتعالموها، لم يدخل مكة بغير إحرام، لا هروبا من التفتيش ولا ليعرف بماذا أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أخونا المستعجل أحرم من يلملم، أشهد بالله أنك ما تعرف. علي رضي الله عنه ما جاء من جهة الساحل يا أخي، يسوق بدنا إبلا، فجاء من شرق اليمن وأقرب المواقيت، في وجهه ميقات قرن المنازل. جاء علي محرما فدخل على فاطمة، من فاطمة؟ أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. من الأصل؟ علي وفاطمة وهما من رسول الله، والغصنان الحسن والحسين. دخل على فاطمة زوجه وأهله وسكنه، فوجدها متزينة متعطرة متهيئة لزوجها، طال عنها غيابه. فعلها حق ولا باطل؟ والله حق، وقد حلت رضي الله عنها من إحرامها. فلما رأى علي فاطمة رضي الله عنهما بهذه الهيئة متزينة ومتعطرة، والمحرم تفث لا يتزين ولا يتعطر ولا يتطيب، خاصمها، ما هذا يا فاطمة؟ لما فعلت هذا؟ وهي إنما فعلته محسنة متهيئة لزوجها. فقالت رضي الله عنها بهذا أمرني أبي. من أبوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا لأنكم تحبون القصص أنتم، لو كان تفسير آية لمللتم. الله يهديكم الله يهديكم، هذا الواقع، جربناكم في درس العصر يملون، ولما سقناها مساق القصة انشرأبت أعناقهم. دخل عليها وهي متعطرة متزينة فخاصمها، فقالت بهذا أمرني أبي. قال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محارشا على فاطمة. ما معنى محارشا؟ أي مستنكرا فعلها، لأنه خلاف ما علمه. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ما أعلمه وما أحلمه وما أعقله. تبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا علي، وهكذا المفتي لا يعجل، يا علي بما أهللت أنت؟ بماذا أحرمت؟ ما نوع نسكك؟ فقال: يا رسول الله، أهللت بما أهللت به أنت. إذن عندنا من ومن؟ عندنا علي وأبو موسى، كلاهما أهل إهلالا مبهما بما أهل به رسول الله، ولا يعرفان ماذا أهل وبماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا أهل رسول الله أيها الإخوة؟ أهل بالقران، قرن، أي جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد ونية واحدة، قائلا: لبيك حجا وعمرة، لأنه ساق الهدي. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي كما قال لأبي موسى: ابق على إحرامك حتى نحل منه سويا يوم العيد. طيب، علي يبي فاطمة، لا يمكن، لأن أحدهما محرم والثاني غير محرم. ما زال عليه الصلاة والسلام محرما، ومن ساق الهدي معه وهم قلة، وأكثر أصحابه وجلهم حلوا من إحرامهم. الذي بقي محرما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وعلي وأبو موسى وطلحة رضي الله عنه، لأنه ساق الهدي مع رسول الله. وأكثر الصحابة قد حلوا من إحرامهم حتى كان يوم الثامن. ونقف عند اليوم الثامن، نكمل إن شاء الله ذلك في درس يوم غد ضحى بمشيئة الله وتوفيقه وتسديده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول: ما حكم الانتساب إلى الأحزاب والجماعات؟ أمن أن الأفضل عدم الانتساب إلى الأحزاب والجماعات؟ قال الله جل وعلا في سورة الحج في أواخرها عن إبراهيم عليه السلام: هو سماكم إيش؟ هو سماكم ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فالاسم الشرعي ما هو؟ الإسلام. لا نبتغي غير الإسلام اسما ولا دينا، بل نهانا ربنا عن التحزب والتفرق والتشرذم، سواء بجماعات أو بأحزاب أو بطوائف أو بملل. فقال جل وعلا في آخر الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم، لأن الدين لا يفرق بل يجمع، المعبود واحد والقرآن واحد والنبي واحد والعبادة واحدة، إذن أين مقام وباعث التفرق؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جماعات وأحزاب وأشتات، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. خط النبي خطا واحدا وقال هذا صراط الله الإسلام، وخط خطوطا عن جنباته وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. هذا نهي عن التفرق والتحزب في دين الله. اسمك المسلم والمؤمن، لا تستبدل بوصف الإسلام باسم الإسلام اسما غيره. نعم، لا يجوز من الأوصاف إلا ما جاءت به الشريعة كوصف السنة ووصف الجماعة. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور: كلها في النار، أي الفرق، إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي كان على إيش؟ على السنة النبوية البيضاء الواضحة الجلية النقية. وقال في رواية: هم الجماعة وهم السواد الأعظم. فجاء وصف أهل السنة والجماعة، فوصف السنة والجماعة وصف لا اسم، الاسم هو الإسلام والإيمان والإحسان. والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل يغفر هذا الحج كبائر الذنوب كحقوق الآدميين أم الصغائر فقط؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، طاهرا مطهرا من ذنوبه، ناقيا منقا من خطاياه صغائرها وكبائرها، بشرط أن يكون حجك حجا مبرورا بأربعة شروط: أن يكون الحج لله لا لغيره، أن يكون على وفق ما شرعه رسول الله لا ما أحدثه غيره، أن يكون سالما من الرفث سالما من الفسوق. عندئذ يكون حجك مبرورا. والدليل على أن الحج المبرور يكفر حتى الكبائر ما روى مسلم في الصحيح وأصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، اللي جنبك، نعم، قف واقفا. ماذا قلنا؟ ها؟ ضع المصحف في درجه ولا تنم. قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ثم قال: والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. فالحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين، فلا بد من استباحتهم، لأن حق الله مبني على المسامحة والعفو، والله هو العفو الغفور، وحق الآدميين مبني على المشاحة، فلا يغفر حق آدمي إلا بالاستباحة منه. أما إذا علم الله منك صدق التوبة وحسن الأوبة فالله قادر على أن يرضي منك خصمك. والله أعلم. أنا متمتع وقد فرغت من العمرة وبقي علي الحج، هل يجوز أن أعتمر عن أمي؟ أدعو لأمك وأبيك. وبين عمرة التمتع وأنت مقيم في مكة وبين الحج لا تأتي بعمرة أخرى، لأن الصحابة بقوا مع النبي في مكة 5 أيام في من قدموا معه، ما ذهبوا للتنعيم سردادي مردادي عمرة وعمرة، وإنما بقوا في مكة يصلون ويطوفون ويتعبدون. طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تعتمر، متى أعمرها؟ بعدما فرغت من الحج. إن ألحيت وأصريت على العمرة بعد الحج، والأفضل أن تدعو لأمك وأبيك وللمسلمين، والله أعلم. كيف تكون الفدية سبع بدنة؟ البدنة هي ناقة لها 5 سنين، وكذلك بقرة لها 2 سنين. وقد أجازت الشريعة أن البدنة تكفي عن 7، ولهذا الحد الأدنى الواجب في الفدية شاة أو 7 بدنة. تبغى تذبح بدنة كاملة كلها، الله يقويك، ما نمنعك، لكن نذكر لك 7 وهو الأقل، الحد الأدنى، والله أعلم. سائل يقول: بدأت أصلي وأنا عمري 20 سنة، هل أقضي الصلوات الفائتة من بلوغي إلى 20 سنة؟ لا تقضي ما مضى من الصلوات لأنها كثيرة، وكنت قبل أن تبدأ أن تصلي كنت غير مسلم، لأن الذي لا يصلي في ديننا ليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم من أبناء المسلمين، والله أعلم. وتب إلى الله توبة نصوحا على ما كان، والله أعلم. هذا سؤال غريب، يقول: نظرا لغلاء تأشيرة الحج ندخل مكة بغير تصريح، عذر أقبح من فعل، عذر أقبح من فعل. أولا، لا يجوز بيع تأشيرات الحج، وبائعها آثم وآكل للمال بالباطل. نعم، والحكومة لا تبيع تأشيرات الحج أيها الإخوة، وإنما هذا في سوق السماسرة التي تسمونها في أسئلتكم بالسوق السوداء، سود الله وجوه من فعله، فرابحوا وتاجروا على المساكين الذين يؤدون النسك. وقد بلغنا أن قيمة التأشيرة بلغت في بعض البلدان إلى 20,000 دولار، يعني 70,000 ريال سعودي. هذا أكل للمال بالباطل، والدولة والحمد لله تأخذ على الحج، على تأشيرة الحج مالا، وما تدفعونه مقابل خدمات النقل والسكن، لا مقابل التأشيرة نفسها. فلما كان بيع التأشيرات باطل انبنى عليه أنواع الباطل الآخر، فأصبح من الناس يحتالون، يأتي بتأشيرة زيارة يهرب من مراكز التفتيش لأنه حداه له باطل، ففعل باطلا آخر يكافحه به الباطل الأول. ومن لم يستطع أداء الحج ونفقته واستخراج تصريحه الواجب، فإن الحج وهو فرض الله لا يجب عليه، ويسقط فرضه عليه، والحمد لله. ولله على الناس حج البيت إيش؟ من استطاع إليه سبيلا. ما قال لف دور واحتال، إن استطعت تعال، ما استطعت الحمد لله، اكتفي بالعمرة، ما استطعت لا حج ولا عمرة سقط فرضهما عليك، عليك وادع ربك وصلي واعبده حتى يأتيك الموت. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. عرفة ركن أو واجب؟ ومتى يبدأ الركن ومتى يبدأ الواجب؟ عرفة ليس ركن ولا واجب، وإنما موضع. أين الموضع؟ جنوب مكة، جنوب وادي عرنة، جنوبها وغرب وشرقها من جهة أول الوادي، لكن الوقوف بعرفة هو ركن الحج. الوقوف بها متى؟ يوم 9 هو ركن الحج. والواجب أن يديم الوقوف، يستمر واقفا إلى أن تغرب الشمس. إذا اجتمع في عرفة ركن وواجب. أصل الوقوف بعرفة ركن، وإدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج. فمن خرج من عرفة قبل غروب الشمس أتى بالركن لكن لم يأتي بالواجب فيجبره بدم شاة أو سبع بدنة. ومن وقف بعرفة ويبدأ الوقوف على الصحيح من بعد الزوال ويستمر إلى طلوع فجر يوم العيد فقد أتى ما عليه من الركن، والله أعلم. أرى أثناء الطواف رجلا يمسك بيد امرأة زوجته أو يضع ذراعه بذراع زوجته أو يضع يده على كتفها، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، فهي زوجته، ومس المرأة لا ينقض الوضوء إلا بمس الجماع أو كما ذهب الجمهور بالمس بشهوة، والله أعلم. أنا وزوجتي كلانا موظفان، فهل لي آخذ من مرتب زوجتي شيئا لأعول أولادنا؟ إذا رضيت المرأة وأعطتك إياه بطيب خاطر فنعم يجوز، أما تأخذ منها سرقة أو نهبة أو بغير إذنها فلا يجوز، لأن الله أوجب عليك أنت نفقة زوجتك ونفقة من؟ أولادك. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. إذن هذا قوامتك على زوجتك وعلى أولادك، والله أعلم. هل صحيح أن تسمية ذي الحليفة بأبيار علي تسمية خاطئة؟ لا، ليست خاطئة، اسمها الذي سماها النبي به ما عرف عند العرب ذي الحليفة. ففي حديث ابن عباس في الصحيحين وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، لكنها سميت في القرون المتأخرة بأبيار علي. من علي هذا؟ ها؟ ليس علي بن أبي طالب كما يظنه كثير من الناس، وإنما هو علي أحد الأمراء الذي بنى الآبار في هذا الوادي ليشرب ويستقي الحجاج والعمار، فسميت الآبار فيه بأبيار علي نسبة إلى هذا الأمير والوالي، فغلب هذا الاسم على اسمه الأول، والحمد لله. المسألة واسعة، ولما كنا صغارا كنا نتنزه في هذا الوادي، فقد عددتها وأنا صغير، كنت في 9 من عمري، عددت فيها 38 بئرا، وفي غيرها ما عديتها، لأن المدينة مياهها سطحية والأودية هي أماكن المياه يشرب منها أهلها ويزرعون، وكذلك العمار والحجاج المحرمون من هذا الميقات، والله أعلم. الأسئلة المتكررة يا أخواني لا نعود إليها. امرأة طلبت من زوجها فطم رضيعها البالغ من العمر 1.5 سنة، وذلك لأنها موظفة، فرفض زوجها وقال لا أوافق ولن أقصر معك في شيء من المساعدة، لن أوافق ولن أقصر معك في شيء من المساعدة. وتصادف أنها غضبت عند أهلها شهرا، وعندما أرجعها زوجها تفاهم أنها أو تفاجأ أنها قد فطمت الطفل برأي أهلها، إذا فعلت ذلك فهي آثمة وعاصية، عصت زوجها لأن لزوجها حق مراعاة الفطام، وإن كان هذا لا يضر الطفل لكن لا بد من أخذ إذن الأب، إذن أبي هذا المولود، وتمام الفطام هو إلى الحولين، إلى تمام السنتين الهجرتين من ولاده، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بيان أن هذا حق للمولود على والده على أبيه، والله أعلم. سائل يقول: الوسواس الداخلي هل يحاسب عليه الإنسان أم لا، وما الذي يحاسب عليه؟ الخواطر والتهيؤات وحديث النفس والوساوس اطمئنوا لا تحاسبون عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متى يحاسب الإنسان على الوسواس؟ إذا صار يعيد العبادة ويكررها يحاسب عليه، لأنه مأمور باطراح ذلك وألا يلتفت إلى وسوسة الشيطان، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز ذبح الهدي والفدية دفعة واحدة بعد الوقوف بعرفة، أي بعد صلاة العيد؟ أما وقت الفدية فمن حين حصول موجبها وسببها، وهو ترك الواجب أو فعل المحظور. أما الهدي فإنه لا يبدأ وقت ذبحه إلا إذا صليت صلاة العيد في مكة، فيبدأ وقت الذبح عندئذ. وأما أن يؤخر الفدية حتى يذبحها مع الهدي فلا مانع، والأولى أن يبدأ بها عند حصول سببها، والله أعلم. ما الفرق بين النقاب والحجاب في صفته وكيفيته؟ نحتاج تجيبوا لنا بكرة نقاب وحجاب حتى نفرق لكم بين هذا وهذا، وقد بيناه أكثر من مرة يا أخواني. النقاب ما تستر به المرأة وجهها إلا عينيها، هذا نقاب، يسمى نقاب ويسمى برقع ويسمى لثام، تختلف المسميات لمعنى واحد، سترت وجهها إلا عينيها. وأما الحجاب فهو سدلان الخمار على جميع الوجه بما فيه ماذا؟ بما فيه العينين، أو بما فيه العينان، وهذا الذي أمرت به نساء المؤمنين. أما من لم تستطع أن ترى فأذن لها أن تفتح فتحة لعينها فترى بها الطريق، والله أعلم. ما حكم من حلق قبل صلاة العيد؟ إن كان فعلها جاهلا فيما مضى لا شيء عليه، ولكن في المستقبل لا يحلق حتى تصلى صلاة العيد، والله أعلم. حججت في عام من الأعوام وأخرت طواف الإفاضة حتى جاء يوم الوداع، وكنت حاجا متمتعا في ذلك العام، فطفت بالبيت ثم سعيت ثم سافرت، هل يكون الطواف آخر عهدي بالبيت أم أنني أطوف بعد السعي؟ نعم، فعلك صحيح، فعلك صحيح أنك أخرت طواف الإفاضة حتى يوم الوداع، وليس حتى طواف الوداع، حتى يوم الوداع. فطفت وسعيت ثم سافرت، طفت بنية إيش؟ الإفاضة، ثم سعيت سعي الحج ثم سافرت، فصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، والله أعلم. أما ما يفعله بعض الناس يطوف طوافا بنيتين يجعله نية الإفاضة ونية الطواف، فهذا غلط، لأن العبادة لا تكون بنيتين لعبادة واحدة، وإنما يكون الطواف بنية الإفاضة، والله أعلم. يقول: حججنا منذ 4 سنين، العادة أن الترقيع هذا يأتي بعد الحج، نحن في مجالسنا بعد الحج كلها أسئلة عن أخطاء الحج، لكن هذا بدأ يأتينا بالأشياء التي مضت. يقول: حججنا منذ 4 سنين ودخلنا في حدود المزدلفة ونحن قادمون من عرفات، فوجدنا مربعات سلكية، وجدنا أناسا بائتون فيها تلك الليلة، فنحن نخاف أن تكون المربعات ليست من حدود مزدلفة، فماذا علينا؟ ليس عليكم شيء. مزدلفة يا أخواني مشعر ليس واسعا، أوسع المشاعر عرفة ثم مزدلفة ثم منى. فإذا امتلأت المزدلفة وخرج الناس عنها في زحامهم وبقيت حيث كان الناس فأنت في حكم المزدلفة وإن لم تكن داخل حدودها. إذا كثر الناس وتزاحموا، وقد وضعت الحكومة وفقها الله حدودا، فحدود عرفة ترونها في هذه اللوحات الصفراء، وحدود مزدلفة في لون إيش؟ زهري يسمونه فوشي، وحدود منى بلون أخضر. فهذه حدود هي حدود المشاعر. إذا امتلأ المشعر وفاض بالناس اجلس حيث انتهى بك المكان ونم، فأنت تابع لهم والله أعلم. ماذا تصنع المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة؟ إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة تنتظر حتى تغتسل من حيضها ثم تطوف طواف الإفاضة وهي طاهر. إن لم يتيسر انتظارها وسيسافر رفقتها، تراجع المرأة الطبيبة فتأخذ حبوبا ترفع عنها إيش؟ ترفع عنها التكليف، صح؟ أنتم انشغلتم مع هذا الواقف ولهذا ما استوعبتم. ترفع عنها إيش التكليف؟ ما ترفع التكليف، رفع القلم عن ثلاثة، ليس منها المرأة الحائض. تأخذ حبوبا أو علاجا من الطبيبة ترفع عنها الدورة، ترفع عنها الحيض. ولهذا نوقف الأسئلة، خلاص أنتم تعبتم. كيف لا لا؟ وقلت لكم ترفع التكليف، قلت نعم، تفزون رؤوسكم. ها؟ كيف أواصل والاستيعاب وسط؟ الهارد ديسك يفوت الآن. ها؟ ها؟ نعم، انشغلوا بالواقف. ولهذا نؤدبهم ونقف الأسئلة. لا لا لا. إذا احتاجت المرأة الحائض أن يسافر أهلها فتذهب للطبيبة تأخذ إبرة أو حبوبا أو علاجا يوقف عنها الدورة، فإذا جفت من دورتها تغتسل وتطوف، فإذا خرج منها شيء يسير أثناء الطواف أو بعده لا تلتفت له، لأن هذا مما بقي في مجاري عروقها. طيب، ذهبت للطبيبة وأخذت علاجا ولم ترتفع الدورة، ما العمل؟ يبقى معها وليها ومحرمها، وبه تعرفون لماذا أكدت الشريعة على أن يحج بالمرأة من ذو محرم، يتأخر معها ولا تسافر حتى تطوف طواف الإفاضة. يقول أخونا هناك الجالس، ما دليلك على هذا الكلام؟ دليلنا وحجتنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ليلة 14 أي بعد الحج على صفية فوجدها حائضا، فقال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ ما معنى أحابستنا؟ أي تمنعنا من السفر والذهاب إلى أين؟ إلى المدينة. دل على أن المرأة في حال عذرها قبل طواف إفاضتها أنها تحبس وليها. أحابستنا هي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، فأسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض. ولم يسقط عنها طواف الإفاضة، ولم يقل تطوف وهي متحفظة، لأنه بإجماع العلماء لا يصح طواف الجنب والمرأة حال الحيض عليها الجنابة، والله أعلم. أحيانا نضطر لدخول الحمام ببعض الكتيبات الصغيرة، لا يجوز أن يدخل الإنسان الخلاء بشيء فيه ذكر الله، اجعل الكتيبات خارج الحمام، فإن خشيت عليها السرقة أو خشيت على العملات التي فيها ذكر الله السرقة فخبها في مخباتك وادخل الحمام، لكن لا يصح أن يدخل الحمام بالمصحف تعظيما وتشريفا له لاشتماله على كلام الله، والله أعلم. يقول رحمك الله يا شيخ، هل تزوج كل من أبي بكر وجعفر وعلي على أسماء بنت عميس جميعا؟ لا يا أخي، ما يمكن زواجهم جميعا. تزوجها جعفر ومات عنها، وتزوجها الصديق ومات عنها، لا يمكن يتزوجونها سواء. انتبه يا أخي، والله بدل هاردسك يفوت. سائل يقول، هل يمكن أن أؤدي طواف الإفاضة بلباس الإحرام؟ نعم، لا مانع أن تطوف طواف الإفاضة بلباس الإحرام ولو كنت قد تحللت بالرمي والحلق، يجوز أن تطوف وعليك ملابس الإحرام. كذلك من أتى مباشرة من المزدلفة إلى الحرم يطوف طواف الإفاضة وعليه ملابس الإحرام، والأفضل أن تنزع عنك ملابس الإحرام إذا كنت رميت الجمرة، جمرة العقبة، وحلقت، الأفضل أن تطوف بالبيت وعليك ثيابك تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. منذ متى وجدت الكعبة؟ اختلف العلماء، فقيل إن أول من بناها الملائكة، وقيل أول من بناها آدم، وقيل إبراهيم، والصحيح أن الملائكة عليهم السلام هم أول من بنوها، والله أعلم. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم، افعلي لعائشة، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذا أنا سعيت بين الصفا والمروة، أليس الصفا والمروة من البيت؟ لا، الصفا والمروة مشعر مستقل، مشعر مستقل عن الكعبة، ولهذا قال جل وعلا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولم يوجب نبينا صلى الله عليه وسلم للسعي طهارة، ولهذا قال للمرأة الحائض، اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، ولم يقل ولا أن تسعي بين الصفا والمروة، فالسعي مشعر مستقل، لكن إذا امتد إليه صفوف الحرم وصفوف الصلاة صار بامتداد الصفوف إليه تابعا للمسجد، وإن كان هو في ذاته مشعر مستقل، والله أعلم. ولهذا الصفا عليه جدران للدلالة على أنه مشعر مستقل عن البيت، فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تسعى فيه وأن تبقى فيه تنتظر رفقتها، ولا يجوز أن تنتظر رفقتها داخل مسجد الكعبة، ويجوز في الساحات الخلفية التي وراء الأبواب، والله أعلم. هل يجوز للمسلم أن يعمل أي حيلة لأداء فريضة الحج؟ لا، الحج طاعة، والطاعة لا تحصل بالحيل، والذين دينهم دين الحيل من هم؟ اليهود ومن شابههم للأسف من المسلمين، إنما الحيلة المأذون بها الحيلة التي ليس فيها حرام، لا كذب ولا غش ولا تلبيس ولا تدليس، هذا مأذون به، أما ما فيه الحرام ومخالفة لولي الأمر وتنظيمه فهذا إثم، ولا تحصل طاعات الله بمعصيته، والله أعلم. سائل يقول: نويت الحج متمتعا، فهل أستطيع أن أجعل العمرة لخالي والحجة لوالدي لأني سبق أن حججت واعتمرت من قبل؟ الجواب نعم، يجوز أن تجعل العمرة لشخص والحج لشخص آخر إذا كان يصح أن يحج ويعتمر عنهما عمرة البدل. استرح يا أخي، استرح استرح، اجلس. يصح يا أخواني أن يجعل العمرة عن شخص ويجعل الحج عن شخص آخر إذا كان ميتين أو عاجزين عجزا بدنيا، والله أعلم. يقول: لبيت بالحج ولم أرتدي ملابس الإحرام من الميقات. لأنك تريد أن تخالف وأن تعصي الله وأن تتجاوز، وأنت بهذا آثم، وأيضا عليك الفدية، فدية لبس الملابس، فإن غطيت رأسك فعليك فدية أخرى، وهذه الفدية يسميها العلماء فدية أذى، وهي على التخيير، إما إطعام 3 مساكين لكل فدية، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة. فإن كانت فديتان فتطعم 12 مسكينا، وإن كانت صياما فتصوم 6 أيام، 3 عن لبس المخيط و3 عن تغطية الرأس، والله أعلم. رجل حج متمتعا وهو مصاب بمرض السكري، وهو ممنوع من الصيام، وليس عنده ثمن الهدي، ماذا يفعل؟ هذا الذي ليس عنده الهدي لا يجده وهو ممنوع من الصيام، كم الأيام التي يجب أن يصومها؟ 10، يطعم بدلها 10 مساكين، كما أنه إذا لم يصم رمضان يطعم عن كل يوم إيش؟ مسكينا، لأن رمضان وجب عليه بالفرض والأيام 10 وجبت عليه بالبدل بعدم قدرته على الذبح، واضح يا أخواني؟ ويطعم 10 مساكين، والله أعلم. هل يجوز أن نزيد في عدد أشواط الطواف عن 7 إلى 10 أشواط أو 20 شوطا حتى أشعر بالتعب والنصب؟ الطواف لا يصح إلا 7 أشواط ومضاعفات 7 أو 14 أو 21 أو 28 أو 35 أو 42 أو 49، 7 ومضاعفاتها، أما 10 أشواط فلا، 13.5 شوط لا، 7 ومضاعفاتها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من طاف بالبيت 7، وفي رواية 7 كان كعد رقبة، والله أعلم. ما صحة الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه: أهو في الجنة أم في النار؟ قال: أبوك في النار. فبكى الرجل فقال الرسول: أبي وأبوك في النار. هذا الحديث حديث صحيح. سائل يقول: أخواننا أهل المجازر أشغلونا بالأسئلة وقد أجبنا على أسئلتهم، إذا كانت صلاة العيد تنتهي حوالي 6:30 والوردية الأولى تبدأ 6:00 فكيف نتحلل من إحرامنا؟ ومن قال لك يا أخي أن صلاة العيد تبدأ 6:30؟ الفجر متى يؤذن؟ 5 إلا 10، وبين الأذان أذان الفجر وطلوع الشمس 6:30، احسبها كم؟ ستة وربع ويمهلونهم 10 دقائق ثم يصلون صلاة العيد، لأن صلاة العيد في مكة يعجل بها صلاة عيد الأضحى حتى ينشغل الناس بذبح أضاحيهم وهديهم. واطمئن فإنه في المجازر لا يؤذن لكم ببدء الذبح حتى يفرغ أهل الحرم من صلاة عيدهم، والله أعلم. وكون الوردية تبدأ الساعة 6 حتى تتهيأوا وينضبط الجزارون في أماكنهم، والله أعلم. في يوم العيد يوم النحر عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق أو الرمي قال افعل ولا حرج، الذي سئل وقال افعل ولا حرج ما قدم، فإنه سأله سائل قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، خرجاه في الصحيحين. وروى أبو داود بإسناده عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج، فرفع الحرج عما قدم وأخر في ذلك اليوم يوم العيد، والله أعلم. يقول إذا كنت مفردا لا هدي علي ورميت وطفت قبل طلوع الفجر، هل أحلق قبل الفجر أو أقصر؟ اجعل حلاقتك بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر بعد انقضاء صلاة العيد، ويكفيك بتحللك طوافك ورميك، والله أعلم. هل قيمة الهدي ثابتة أم أنها في كل حسب مقدرته؟ قيمة الهدي ليس لها علاقة بالمقدرة، علاقة بنفس الهدي، بثمن بهيمة الأنعام، ففي مرة غالية ومرة رخيصة بحسب أقيامها. فإن كنت واجدا لقيمتها وقت وجوبها عليك في الحج فتؤديها، تذبح بنفسك أو توكل الجهة الرسمية تذبح عنك، وإن كنت غير واجد لها ما عندك قيمتها تنتقل إلى بدل ذلك بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك، والله أعلم. هل يجوز بعد الرمي، نحن في الوردية الأولى، هل يجوز بعد الرمي بعد نصف الليل أن نحلق قبل الفجر؟ اجعلوا حلاقتكم بعد صلاة العيد، أي بعد الإذن في وقت الحلاقة. يقول هذا السائل حضرت مكة متمتعا بالحج، جئت من مصر لأداء الحج فأحرمت ثم خلعت ملابس الإحرام وأريد أن أعمل عمرة الآن، فماذا أفعل؟ خلعك لملابس الإحرام سواء في مناطق التفتيش أو عباطة منك لا يجعلك غير محرم. لبس الإنسان ملابسه بعد عقد نية الإحرام لا يخليه من أن يكون غير محرم، بل هو ما زال محرما، ما زال محرم، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويذهب يكمل عمرته. طيب لما لبس ملابسه ورفض إحرامه، رفض الإحرام باطل، لبسه ملابسه هذا محظور وفيه الفدية، وفديته على التخيير صيام 3 أيام في أي مكان، أو يطعم 6 مساكين من مساكين مكة لكل مسكين نصف صاع، أو يطعم أو يذبح شاة وهي على التخير، وعليه مع ذلك التوبة إلى الله من رفض إحرامه ونزع ملابس الإحرام ولبسه ثيابه. وهنا أنا أسأل سؤال يا أخواني، متى يجوز للمحرم أن يرفض إحرامه، أن ينزع ملابس الإحرام ويتحلل من غير أن يؤدي نسكاه؟ متى يجوز؟ حتى ما تعجلون بالجواب، افهم السؤال، فهم السؤال نصف الجواب. متى يجوز للمحرم أن ينزع ملابس الإحرام أو يسمى برفض الإحرام من غير أن يؤدي نسكه؟ ها أنت، إذا اشترط، بس في حالتين. الحالة الأولى إذا اشترط عند إحرامه: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحبسه حابس مرض أو ضياع أو رد، فينزع ملابسه، ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه، وين يذهب؟ ما يتسلل ويدخل، يرجع إلى أهله. أما ما يفعله أهل الحيل، يدخل ويحرم من مكة، ما سوينا شيء. الحالة الثانية إذا أحصر كما أحصر المشركون رسول الله، فهنا يتحلل بغير أن يؤدي النسك، ما طاف ولا سعى ولا أدى عمرته. يتحلل بماذا؟ بأن يحلق شعره في الموضع الذي حصر فيه، ويذبح هديا إن تيسر له ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.